أنا قلت من قبل في هذه المسألة السؤال أنت على الأخ، شوف حتى لا تتعب نفسك ولا أتعب نفسي، كل المسائل التي تسمى نواقض الإسلام ونواقض الإيمان هي كغيرها من المسائل، لا فرق بين مسألة وأخرى، لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. هذا ونخرج من الإشكالية أساسا بين قائل وقائل، لا بد أي مسألة من المسائل التي هي في العقيدة وهذا الجانب لا بد فيها من توفر الشروط وانتفاء الموانع، لا فرق بين بيئة وبيئة ومجتمع ومجتمع، ساد فيه العلم ما زاد فيه العلم غير، لا بد من ذلك. وعندنا أصل نمشي معه متعارف عليه عند الجميع وقد أشار إليه القرآن، قال الله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى، ما معنى حتى نبعث رسول، حتى يصل إليهم ما أريد منهم، معناته مش بعثته فقط وإنما وصول ما جاء به الرسول حتى يحصل العذاب، لا بد من تبليغ الرسول حتى يحصل العذاب. إذن لا بد من شروط التكليف علم المكلف بالمكلف به، هذا أمور مسلمات يعني، فهي كغيرها من المسائل حتى لا تعب أنفسنا، لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، لا نستطيع أن نقول هذا لا لا وهذا بصورة كذا وهذا كغيرها من المسائل. ولهذا نجد الرسول صلى الله عليه وسلم على الدوام إذا رأى ما ينقض الإسلام أو الإيمان يسأل ما هذا، صح ولا يسأل يقول له إيش هذا صاحب سليمة، قالوا ما هذا، قال من الواهمة يا الواهمة، سجد معاذ ولا مجد، قالوا ما هذا يسأل، وهذا وين بعد ما صلى لله وعرف الصلاة له، مش في بداية الأمر، كان معاذ عاش راح للشام وجاء فرأى ما يفعل أولئك بملوكهم فجاء للنبي قال أنت ماذا أحق منه، وقال يفعلون ذلك تعظيما لهم، ومع ذلك فعل هذا الأمر تعظيما لن يغير، والنبي سألوا ما هذا، قال رأيت كذا يا معاذ لو كنت آمرا أحد منها ما قلوا اشتق، فأنت قال هذه تخرج من إشكالية كلية، إذا أردت أن تتكلم مع إنسان في هذه المسألة هذه هو تكسير الدائرة الآن وبقوة، هذه لما العلم يغيب يعيش الجهال من هذا، جاني واحد من قسنطينة نعرفه أخ يعني تعود يحضر عندي ولا يعني. هكذا شبهات لا شيء شبهات فقط، كيف أشياء مسلمات نعيشها لا لابد تبقى هذه المسلمات الشرعية، وكيف بدأت هذه المسألة هذه دائما أبدا ما فيش ما أفسد من أصحاب التكفير، أصحاب التكفير جهلتهم أحرص على الدعوة والتفكير من التكفير على منكم أنتم بالدعوة السلفية الصحيحة، والله الذي لا إله. ومرت بي يعني حالات طلبة علم كانوا من طلبة الأقوياء نعرفهم أنا، كان بعضي حضر في الميستة بسبب ماذا، واحد تكفيري يبيع في السوق من قمار هذا الوقت وش يجيب، يجيب له شارك تقول له والله شوف جابوا لي هذا الشارك مش عارف وش فيه، اسمع وشوف تقول لي وش فيه والله ما فهمت شان مليح، بعد مات رسالة من اللي تبراني ما بشوف أخرى وقول لي، هو الآن يعلم أن هذه الكتب فيها مال شبهات تكفير يعطيها له يقرأ يقرأ يقرأ حتى بوب جهاد مكروه واحد ناكم بيها، كان معاهم في براوي يحضر عندي طاق ذا من السلفي كان ببها في زاوية للشرك وكذا ولا يدعي للتوحيد في الزاوية إلى الحمد لله يعني حصل خير كبيرة، وهذا تاعك مربع العربي ها وبدأ بالرسالة برسالة حتى مطلقة ولا هو يدرس في التكفير، والله هو اللي درسنا في الرسائل تاع التكفيري وخلاص ملة إبراهيم وعلي بالحاج راجل وسلفين مش رجالة، لازم ملة إبراهيم لابد من براءة من الكفار ولابد من إعلانها إن براءة منكم ومن ما تعبدون من دون لازم منبر الدنيا، أني البيت فقط قلت لهم قلوا قلت الشيخ العين ذاك لما كانت مضربة يعني قبل ما يسبونا ويشتمونا يفلمونا، قلت قلت جي ولا راني نحذر الطلبة منك لا غير جال عندي شديت وكذا وبالحاج لازم فرعات خذ ونبدأ نخرج منبر انت وانا نخرج كيف كيف نعيطوا نابر امام منكم ومن متعبدنا، اخي والله هذه ملة ابراهيم هذه النبي في بداية دعوته والله ما اتبعش ملة ابراهيم كيف كيف ذلك قتل الذي يجيه ويسلم يقول له ارجع الى بلدك ماذا؟ فاذا سمعت به ظهرته فاذا سمعت به ظهرته الحق ذاك الوقت. فهمت اخانا؟ هذه يقول ما لا يحذر الانسان من هذا الجانب، ولازم في هذه القضايا يا تكون مسلح بالكتاب والسنه مرحبا، يا تكون لا. هذا الدق صمتين قعدت معه 4 ساعات من 9:30 قلت فراشي والله من الزوج الستة تاع العشية ولا السبعة وأنا جلست معه أنا مش فيه بشي نقعد القرار مع الوالد هاو ليك ها كذا وكذا وكذا. قال لي نقرأ كلام ابن حلال الجوزية في تارك حكم تارك الصلاة تعلق شبهة فيه كي يقرأ تصبح لا يحسن مال والله ما يحسن قراءة ها ومقصود بنتي وطوية طبق خلاص كان يجري بك بغلع بزع عليك الآن أنا أعرف بكري صاحب شبهات يعلق أي شبهة. قال لي غير خليني نقرأ نكمل الكلام. في نهاية المطاف ابن تيمية ابن القيم الجوزية قال له تارك الصلاة وتارك التحكيم ما أنزل الله هو كفر دون كفر. في رسالة في حكم تارك الصلاة. وجد ابن القيم الجوزية قال هو لا يخرج من الملة. قال لي خلاص أنا تهنيت. قلت له القواعد كلها قعدناها من قبل ما جاتنا هذه وراها الزبد. لأن النبي القيم يجي يتكلم في كلامه معروف ماذا يقصد، هو كي قال كلام عندك ويقرأ فيه. فاحذروا من هذه الأمور هذه في هذه المسائل هذه حتى تخرج من إشكالية كل مسائل التي فيها نقب للإيمان والإسلام وغير ذلك يجب فيها توفر الشروط وانتفاء الموانع. وبعد صاحب الشبهات يقول لك هذه حالة خاصة حادثة عينا. قلت لهم هاو عمار سب النبي سبوا ولا مسبوه سبوا قبل ما يعرف حكم انه هو انا عنده الرخصة سبوا قبل ما يعرف. فهمت كي غير ما قالوش ما الرسول ما قالوش كفرته يعني ماذا فعل فعل هذا الفعل قبل ماذا قبل ان ينزل الحكم. قال لي حديث وتعيد وش عاد تقول يا عبد الله ها وليك قدامك انت فيها حديث وتعيد. قلت له الصحابة قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم هذه قسمة ما أريد بها وجه الله والسمات لاخر قال ويعدل. لكن صحاب الخنة عبد مسعود عبد الله مسعود الذي حكى للرسول قال لقد أوذي موسى أكثر من هذا ما خلوش كفرتهم ولا كذا. يعرف من حين حين دي الحالة انت على كان أموال جات وجهد الصحابة وعطى اسمه ذاك ابن ثابت اسمه ذاك ابن حابس وعطى لمن أعطى وما أعطاهم كانت وضع حالة. قال قد أوذي يا موسى قال أبناء أيوب وش قالوا له ماذا قال البذاء يعقوب إن أبانا إن لا نراك ماذا قالوا له في ظلالك القديم نبير النبي أولاده قالوا له ماذا ذكرناه يعني وانت صاحب السؤال قدموك على هذا وسؤالك أخانا أنت شيخ رحلي سمقاتي سبيل القول يقول كذا يقول كذا الشيخ الإمام يقولون يمثل مثلا بدوس المصحف وكذا وحب يخرجوها من القاعدة. أنا قلت كذا خطأ قلت لك أنا هو النبي ما حكمش حكمهم هو سب الرسول صلى الله عليه وسلم عمار ما قالوش كم مرضى زاد قالوا وإن عادوا فاعد. جبت سؤال أنا هذا قلت له فيه واحد تشوف فيه مليك أنت تشوف فيه حط المصحف وعفس هذا المصحف وش هذا؟ قال لك بس يا هذا المصحف كفر. وكان كان واحد حاط المسدس هكذا قال له تعبد ولا تيري عفش. قلت له لازم توفر الشروط ولا لا؟ قلت له ما تشوف ابتداء تحكم. قلت له هذاك اللي شفته انت الان شفت الفعل منه هو لكن الثاني اللي كان يهدد فيه. قلت له والله بهذه العباره قلت له يا عبد الله لازم توفر الشروط وانتفاء الموانع. قال له ابن تيميه ايش قال ابن تيميه؟ رحمه الله طبعا. احنا تكلمنا عن المصحف يعني. ها؟ رمال كتاب رمال كتاب. قالوا كيف تفعل هذا وهذا في كلام الله وكلام الرسول؟ قال موسى افضل مني ورمال في حالة غضب يفعل القى الالواح رمال الالواح. انا قلت لك انا بس حتى لا اتعب نفسي كبير قلت لك كل مسألة من مسائل اللي هي تعد من نواقض الايمان توفر الشروط وانتفاء الموانع لان دين دين كيف نفرق بين هذه وبين هذه؟ هذا تفريق بين هذه هذيك قد كفرتم هم المنافقون هذو ومع ذلك خرج واحد منهم صح ولا لا من المنافقين واحد منهم جاء للرسول يعتذر وقبل النبي صلى الله عليه وسلم اعتذاره في اسباب نزول هذه الايه نسيت اسمه يعني واحد. هذاك حكم من الله على أولئك المنافقين، حكم من الله، فلا نستطيع أن نرد ما حكم الله الذي حكم عليه لأنه أعلم بقلوبهم من غيره. واضح. يقول هذا الكريم يقول كاول صحلاه وصاعد يعني المانع في هذه تربيه ولا هذا اسمه تعرف له اليمين نعم. هذا هو ينشئ نشأة فيجري على لسانه مثل هذا يجري يجري مجرد ما يقول هكذا كان يضحك قال الحمد لله الجو روض. طيب احنا عندنا بكري في الصيف عندنا كي يكفر واحد بالله ولد صغير يكفر بالله ما ليش يضحك شكرا درع جمال عظيم جدا وحمد. جهل بالدين وجهل كلام هذه كغيرها من المسائل. نرجع؟ يا شيخ هل قاعدة ما لا أمسكها يا شيخ؟ وش هو؟ المسائل التي تناقض الإيمان من كل وجه. وأنا خاطئ هاني قلت لك أنا سب الرسول تناقض الإيمان كل وجه عمار عذره والمعلوم من الدين بالضرورة شيخ كذلك؟ إيه بيسمع مني فهموا مني قلت لكم من قبل ما أضبطناها وبيناها في كتاب التوحيد على ما أظن كلمنا فيها التنى طيب كبه العين شبهة تكرر أما هي قاعدة خلاص قاعدنا وغيرها كونه يناقض الإيمان من كل وجه نعم يناقض الإيمان بعض الأفعال السجود لغير الله يناقض الإيمان من كل وجه لكن هذا صحابي معادي جدا معلوم بالدين بالضرورة هذا المعلوم بالدين بالضرورة هو أمر ماذا نسبي على أساس تذكروا هما الإشكالية فين هي في هذا الباب هذا في هذا العلم هذا هي القواعد والقواعد هي من وضع من بشر. من وضع البشر شوفوا قول النصوص المثبته لا القواعد لا هي تشكيل هذه القواعد قواعد تولات هي الحاكمه كي قاعده بلد شاع فيه العلم وبلد لم يشع فيه العلم هنا مع ان البلد اللي كان فيه الرسول بلد علم ولا لا اقرب الناس اليه عائشه ولا لا وجاءت في مسألة خاصة في الأسماء والصفات بالله عز وجل تسأل النبي صلى الله عليه وسلم والرسول ما يحكم عليها بأي حكم قال هذا لا تخبريني أو الأخبرين العليم الخبير صح ولا لا ماذا كان سؤالها وكل ما يكتمه الناس يعلمه الله قسألاته وكل ما يكتمه الناس يعلمه الله ما كانت تعلم كل ما يكتمه الناس يعلمه الله ما النبي قالها حتى نصف كلمة زوجته وأقرب الناس إليه هذا في باب الأسماء والصفات فيما يخص علم الله عز وجل هي أثبت هي لم تنفي علم الله كلية وإنما أثبت بعض العلم ولكن كان بعض الأشياء التي قد لا يعلمه الله كل ما يكتمه الناس يعلمه الله قال الرسول نعم فعلمها وسكت أبو هريرة رضي الله عنه راح للطور يتبرك يصلي ذمه تبركا وهو أقرب الناس لمن للرسول صلى الله عليه وسلم فلما عاد التقى براوي الحديث لا تشد الرحال قال أين كنت يا بورا قربت للطور لأصلي ركعتين يتبرك قال لو علمت لما نعلم لو علمت بك لما نعلم قال سمعت الرسول يقول لا تشد الرحال إلا إذا فأبا أبو هريرة قرب الناس شاع فيه العلم مش شاع فيه العلم قال كنت ألازم رسول الله ماش هذه هي قواعد عندما تتحط هذه أذكر مرة نسيت يعني وأنا راكب مع واحد سعودي لما كنت طالب من المدينة إلى الجامعة ركبني قال كلمة شركية وهو في المدينة لا يعيش في الدنيا فقط قلت له شرك قال استغفر الله استغفر الله والله ما يدرك هذه الكلمة دي ولا ما يدرك غابت عني وش هي الكلمة التي تقال مع أنه عايش فيه في المدينة لكن هذاك عايش في المدينة فاش مشغول صلي صوم يفعل عايش في تجارته ولو شاع العلم هو بعيد عن العلم صحابي ذاك ليش تدخل الآن لكي نتكلموا ببعض القواعد نروحوا بعيد يعني أفنتان أنت يا معاذ لما قال معاذ له إنه لمنافق فناداه قال والله لا يشتكيك إلى رسول الله فذهب إلى رسول فاشتكى إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل في صلاتك إيش قال قال لا أزيد على قراءة الفاتحة وين هو هذا ولا أعلم دندنتك ولا دندنت معاذ وش تقرأوا أنتم من صورك وهذا لأن لا أعلمها لا أزيد على قراءة الفاتحة وين هذا عيسى في المدينة عليه السلام بركات لكن قال نحن أصحابنا واضح نخرج من الصباح نشتغلوا في الزراعة ما نجيو غير بالليل وزيد معاذ يطول علينا ما جاء في زماننا نحن وراحوا الإمام هذا راوا سبوا نهار كم أنتم غافلين في الدنيا ونهار كم قال لا نزيد ولا ومن بعد أيام يقول له ماذا فعل ماذا فعل خصمي وخصمك؟ قال صدق وكذبت يا رسول الله. لأن لما اشتكى الرسول قال له اسمع أنا معنا واضح وانت راك تقرأ في البقرة وزيادة ومن بعد راك تعرف سمعت بالقوم قادمية تعرف شكون أنا. فدخل معركة أحد استشهد مات. قال ماذا فعل خصمي وخصمك؟ قال يا رسول الله صدق وكذبت وأنا قلت منافق ورث ما يعيد. هذه من الكلمات كذلك كنت أقولها من حين حين ما طالت علم إطلاق الكلمة على الإنسان ولا يريد معناها حقيقتها ما يضره. قالوا إنه لمنافق رسول ما ولا ما كان في حل ماذا عباس بش قال للرسول بش قال له لما قتل نحر النوق تاع علي بن أبي طالب ضرب عليه هذاك مش عنده مهر باش يتزوج مسكين ها جعفر جعفر ها والله ما أدري واحد من أمام حمزة بهذا ليه نحر النوق تاع علي بن أبي طالب كان كان ضرب له شوية وجاء حار راح يشتكي راح علي يبكي ضرب هذاك الدراهمات يتزوج ظاهرا من الراجل لحب قرم وخلاص الحق. فلما اشتكى الى الرسول ذهب اليه الرسول كي وصل بين قال ما انتم انت وعلي ما انتم الا عبيد لابائي. خلاه الرسول جاء راجع. لا علاش قلت لك انا الان لما نولي ونقعدوا احنا نولي في مشكله كبيره. لان يشيع العلم لكن ماهوش كل الناس الناس يعلموا لان كان مشغولين باشغالهم ناس مشغولين باشغالهم بغير ذلك وغير ذلك بيعرفوا هذيك المساله ما يعرفونها. عمر الخطاب ينكر التيمم كليا. عبد الله بن مسعود يقول لا يصلي كليا مع محاججه ابي موسى له. قال لو نفس هذا الباب راح الواحد يجي فيها برد يتيمم. واضح الحين؟ قوله هو القصد يعني يقصد انه يعني يقول يعني فقط ان هذا الفعل كفر لازم يقصد مطلوب يعني قصد انه يكفر يقول الشخص يقصد انه يكفر. هذا شيء يندرج هذا كيف يقصد قاعد مسلمين الناس انسان مسلم هذا كل مالي مسلم ايه خلينا نقول هذا شو نقول احنا لازم لابد من عملين تنكلموا على الايمان كلموا على الايمان كاين الايمان ما هو حق لله عز وجل كاين ايمان ما هو افعال اعمال الانسان يقوم بها تعبد لله عز وجل. هذاك الشطر اللي هو حق لله او عمل لاقه به عنده شق هو حق لله ان تعتقد وجوب الصلاة ان تعتقد ان تعتقد صح ولا اما يجي بدون اي مسوغ يسب الله يسب الرسول هذا خلاص هذا معروف. اما كيف ما تعرف حال الناس غضب شدة الى غير ذلك مما يقع بينهم من سباب ولا صلع الرسول صلع عليه انت خلينا ما كان تحت شدة فتغييرها من علاش قلت لك انا لابد من توفر الشروط وانتفاء النوايا هذا شرعا يعني لا فرق بين مسألة ومسألة في التكفير وفي غيرها هذا شرعا. هذا كدينك وبينه خلاص يكفي عليه هو كما يسب له دينه مو دينه بيه ما سبش دين الله ودين الرسول قال دين أنا عندي لابد من هالأمور توفر الشروط انتفاء الموانا ما عندي شيء داخل نقدر نتكلم فيه هذه المسألة لأن لو كنا نروح نروح بعيدا الشيخ يقول له الشيخ قصد الفعل وقصد الكفر نعم قصد الفعل وقصد الكفر يعني إذا قصد الفعل ولا قصد الكفر آه. يقول يعني قصد الكفر هو اللي أما إذا قصد الفعل يكفر إذا قصد الفعل نفسه كيف يعني أعطيني واحد يقصد الفعل يعني الاستهانة بالرسول أو سب الله وسب الرسول قصدا منه هذه ما تقع اما اذا قصد روحه كاد ما يكفي وانما هذه مسائل تقع من الانسان جريا على اللسان فيما تربى عليه الى غير ذلك من كلمات فيحتاج الانسان ان يربوا كما قال حديث عهد باسلام يعني كان الانسان ينشئ هذه النشاه هذه ينشا عليها ويعيش عليها وغير ذلك ولم يتعلموا قيمة هذه الأمور ومكانتها وغير هذا فيحتاج إلى تربية يحتاج إلى تعليم يحتاج إلى غير هذا خاصة بعد هذه السنوات التي يعيشها السلفيين بعد عن العلم وتعليم الناس وإيصال العلم للناس عايشين في ما غير سب بعضهم بعض وشتم بعضهم بعض غير ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم خلاص الآية قلت شيخ نفس المقولة قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له وأتقاكم له، نفس المسألة. هذا هو فيه شق من التوحيد، الناس استخفوا به وما أعطوه حقه. وهذا راجع كما قلت من قبل إلى كلام بعض أهل العلم في بعض كتبهم المنتشرة بين الناس وغير هذا. فهذاك النوع من الكلمات التي قالوها والناس وضعوها في غير موطنها وصلوا إلى هذا أنهم أصبحوا أجهل خلق الله بالله. واضح هذا حاج مصطفى؟ يعني فيه كلمات يقولها بعض أهل العلم في طيات شرحي للكتاب أو في تفصيل كذا وغير هذا، يقول كلمة هو في ذاك الموطن كلمة حق، لكن مثل هذه الكلمات نقول أنا في لما يكون لها آثار سلبية على الناس يجب التفصيل، يجب تفصيل فيها. الكلمة التي يقولها بعض أهل العلم عند كلامهم على توحيد الربوبية، وهو نوع من أوحاد التوحيد الذي يجب تحقيقه ويجب تعلمه وغير ذلك، يقولوا واعترف به المشركون ولم ينفعهم، فالناس وحدوا أن هذا نوع التوحيد ماله لا ينفع، ولهذا قعد في وسط المشايخ وطلبة العلم أن الأنبياء لم يدعوا إلا إلى توحيد الألوهية، ما توحيد الربوبية لم يدعوا لهم. فهمت؟ ايش هو توحيد الربوبية؟ توحيد الله بأفعاله، يعني أن توحد الله في هذا الكون بأفعاله، يعني هذه الأفعال لا يشارك الله فيها أحد، هي خاصة بالله، وهذه هي التي توصل إلى ماذا؟ إلى معرفته. المعرفة الأولية، لأن عندنا المعرفة الفطرية وهو شهادة الله عز وجل إخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، هذه المعرفة الأولى التي حصلت من الناس لله. كل مولود شهد هذه الشهادة، حتى هو يعبد في البوذا، يعني يعبد وش يعبد، يفعل وش يفعل، شهد هذه الشهادة، يعني أصل فيه ماذا؟ موحد. فأبواه يهودانه أو نصرانه كذا أو يجعله من عباد البوذا وغير ذلك. فهذا النوع من التوحيد يصل إليه الإنسان بماذا؟ بالنظر في الكون، وهو المعرف بالله. ولهذا قال الرسول أنا أعلمكم بالله ماذا واخشاكم له، علمه بربيته وأفعاله في الكون، ثانيا علمه بأسمائه وصفاته. هذا ولد بعد ذلك التوحيد العملي وهو الخشية. وهذا قلتها من قبل أيام ما جاءت الفتنة أنت على مصر وأنت كذا قبل ما توصل الشام وغيرها، قلت لما الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد دعاة الإسلام والمسلمين إذا أرادوا أن يدعوا الناس السبيل الصحيح إلى ذلك، المستضعفون في الأرض إذا ظلمهم الحكام إلى طريقة إزالة الحكام، وذلك من خلال حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وقال فليكن أول ما تدعو من ليه أن يقولوا لا إله إلا الله، وفي رواية أن يعبدوا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله، كلها روايات. قال فإذا عرفوا الله، يعني ها هنا هذه كلمة علمية يعني عظيمة جدا، أن يعبدوا الله في هذا السياق هذا، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله، وقال بعد ذلك إذا عرفوا الله، معناتها هنا هذه العبادة هي ماذا؟ عبادة معرفة الله بربوبيته وأسمائه وصفاته وعدم الإشراك به، أي توحيد الله عز وجل، هذا معناها. لأنه قال بعد ذلك مباشرة قال فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله مال الدعاء إلى توحيد العبادة. التوحيد الأول توحيد الذي هو يعرف بالله، معناتها هلاك الناس اليوم وضياع الناس اليوم هو جهلهم بربهم، هذه مشكلة ومراحة. هذا أكبر يعني مشكلة يعيشها الناس اليوم هم جهلهم بالله عز وجل. وبين المولى عز وجل آثار هذا الجهل بالله وين يوصل، يعني آثار الجهل بالله وين يوصل. ماذا قال تعالى؟ قلت الجهل بالله. ظنكم ما الذي ظننتم لربكم. أين؟ وظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. الجهل بماذا؟ بالأسماء والصفات والربوبية توحيد المعرفة والإثبات. قال ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. معنتها الجهل بالله هو من أعظم الأسباب المؤدية إلى هلاك الإنسان في هذه الحياة. هذا هو الرأي المسلم. هذا اليومين التي مرت بطل الصحراء الداخلي. فكنت نمشي نشوف أحد اسمه اللطفي كما أبوك الشاش يمشي هنا يمشي في الحيط. شو لها يمشي في الحيط شبيه به ولكن انت على الأرض مش جرمومية خاطر حدوث. هما في الصحراء يسموه اللص مقاتل البنت كذلك يسموه اللص يعني حتى في الطعاسة شون قدمي حتى ان شفته غير شافني تخبى. وقفت انا كالانسان شغل شجرة ما تحركتش خرج يمشي وانا اراقبه قاعد يشوف لي هذا الحيوان يمشي يمشي بعده يمشي يلقط وياكل يمشي يلقط وياكل. تلفت من هذه الجهة نشوف عند جوج وليدات قاعدين يلعبوا مع بعضهم بعض يعني لا فهمي والله هكذا إذا متلفت منه تلفت من الجولات قال شدها يحد عرف هذا وحد يلعب وهكذا وانا قلت شوفها. هذيك الحياة اللي عايشها وما هوش حامل هم في وسط الصحراء من نرمل من نحجر من نرمل ما كان والو من جهة المغلى والله ما كان والو. يا تجي الحملة اللي كنت تعلمها من العام العام تجيب معها الخيرات وتجي ولا الرياح تجيب أشياء وترميها ثم ويالك. هذا قلت نقول هذه قضية رزق وشوف هو عايش ثم معه أن الأسباب غير متوفرة. إذا فقدنا أعظم شيء في حياتنا إيش هو؟ عدم الثقة بما عند الله وبس. حبينا عام هكذا قبلها شفت غارة عن المال كان معي رشيد غارة عن المال غارة كبيرة يجيبوا في العولة وقاعدين نشوف منين هذا والله غير من هنا رمال جبل انت عارف جبل ترمال جبل ترمال وهنا حجارة في الوسط ما كان لا زرع ما كان والو وهم رمي يلموا كي توصل قدامهم يحبسوا كذا كان يشوفوا لي قالت نملة بعد أرجاكم مفلس الأرض البشر. فترى هذه الأمور هاي توحد المولى عز وجل لا إله. منين هذا جاي؟ هو جهلنا بربنا ما أصبحش عندنا ثقة به. كان الآخر ثقة في الوثيق ثقة بس ضلاعه فالته. هذا النوع تاع التوحيد اللي هو حقيقة التوحيد الذي يحقق به صاحبه توحيد العباد وهو عليه نواة مدار حياة الإنسان. كلما زادت معرفة الإنسان بالله في هذه الحياة كلما زادت مأنان واستقرار فيها وراحة فيها. ولهذا هو ماذا قال قومه فكيدوني جميعا. كيفاش يتحدى؟ يتحدى مجتمع كامل دولة كاملة تاع المشركين يتحداها أهود بوحده. من جاء هذا التحدي؟ هو معرفته بربه الولد في ثقة فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ربطنا نعمره في الماء دير حلو ثم شفت انا نار شعلة قلت الكريم تعال والله اجمع رمش على النار كاش ما رمش جوانين ياخذوا كاش غزار ولا لما مروحوا كاش من. فوصلنا عندهم وجدنا بعض اخوانا اللي جو معنا كانوا جالسين معهم ويعرفونهم يعني اسمه الحاج ياسر عثمان وكذا. احنا جلسنا بدنا نقصروا شيء احنا مغنى صبرنا كاش شاي منين جاي انا في قلب الصحراء كي يعتبروا البعد نتاعهم في وسط الصحراء قد منا قد منا في وسط قريبين من عين صالح رايح منا باش نشرب كاس الشاي تاعي اللي راه هو مكتوب لنا نديه من عنده. شوف منين رايح الرزق عمرنا الموج هنا رايحين جاي يجري يا شيخ يا شيخ انا ما جاب لنا كتف نتاع شات قال لك هذا اي ما واحد الاخ قال هذا واش صغير هذا قلت له الحمد ربي انا نام انا نبدا استسغى هذا قلت يا حمد ربي اللي نعمة سيقت لك أشياء. حتى يدرك الإنسان حقيقة أمر هذه الحياة هذه. إذا قالهم إني أعلم ماذا من الله ما لا أعلم. قلت يوسف خلاص طاع راح، لا أنا ما زال عندي ثقة أن المولى عز وجل يرده علي، هذا إني أعلم من الله ما لا تعلمون، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله ما تخشون. قال عمر ماذا قال للرسول؟ لو سئل بالموضوع كنت قلت سئل بالموضوع ما نسألكمش، يعني لازم يكون عنده شيء يربط يعني. قال ألم يعدنا، قال المقلات لتدخلن المسجد الحرام ماذا آمني، قالوا ألم يعدنا ربنا يدخل المسجد الحرام كما شاء الله نحن نرجع من ثلاثة. قال الرسول لم يقل عام، قال لعامك هذا عامنا هذا، قالوا ندخله ندخله. إذا ما خانش الذاكرة نفس الكلمة قالها عمر ولا أبو بكر الصديق ولا لا، قالوا ألم يعدنا، قال أقال لهذا العام، هذا معناتها ثقة بوعد الله. من أين يجي هذا؟ معرفتك به، من جهة المعرفة به عندما تشوف الكون توقف وقفة في أي جهة كنت وتتجلى لك من خلال تلك الوقفة عظمة الله عز وجل. في عام من سنة من السنوات بطل الصحراء في عطلة الشتوية، بطل الصحراء والعطلة الربيعية، الرائع عطلة الربيعية، وسبحان الله يعطي ربي ريح في ذاك الزمان، وإحنا خرجنا البر مش آلاف الذرات من الرمال وين تروح؟ في زهر رمال هذه كل حبة منها كما قال مولى عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. كيف تضرب الريح شوف الرمال فوق شغل واحد دخان طالع هكذا، ما من حبة تتحرك في هذا الكون إلا بعد إذنه وبعد علمه. في نفس العطلة نروح للصيف، جيت من الصحراء أحضر محاضرة في الجامعة، دخلت نصيب ذاك العام عام تاع الثلج، نكمل المحاضرة بالسيرة كان حاضر معي، كمل محاضرة 11 12 ساعة الليل الوحدة قولهم نخرج للبر. هذيك الأيام كنقول نزل الثلج الذئاب هبطوا للطريق مش واجدين واش ياكلوا 12 ساعة الليل قولهم أنا نخرج نمشي شوية في الجبال معروفة جدا ثم الجبال مقرش تجح فيها جاء الثلج نخرج نشوف هذات آلاف انتهى الحبيبات تعمل تعثر في جسم الجسم وهي بعلم الماء منه. إذن هذا أعلم من الله ما لا تعلم، فهذا العلم يأتي بمعرفتك بأفعاله في الكون بالتدبر والتفكر والنظر مش العيش كالحيوان، لأن الله ربي خبرنا على الكفار أنهم كالأنعام يأكلون ويتمتعون ماكلة وشراب وماكلة ورقاد وشراب ذلك، لكن عباد الله المخلصين قال المولى عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هذه كلها معرفة بالله عز وجل، تزيد أسماء الصفات تزيدك معرفة به، فهذا الذي سيعطي هذه النتيجة الحتمية الثقة بوعده وما عنده. ولهذا لما الثلاثة دخلوا في الغار وسقط الحجر عليهم قالوا كلمة عجيبة جدا، لما سال الماء قالوا ذهب الأثر، نزل المطر وذهب الأثر، قال نزل المطر وراحت الجرة ورانا في الغار مره شكون راح يخرجها من تم خرج من الروح. القادر والقاهر فوق عباده المتصرف في هذا الكون، كون كله تحت أمره، فكل منهم دعا بعمل قربه قدمه لوجه الله عز وجل، فإذا بالحجر يتحرك من جاء الأمر من فوق سبع سنوات. قال المولى عز وجل السماوات والأرض والجبال وش قال جيتي طوعا الشان جواب أنا فيه كل شيء تحت أمري، هذه معنى أعلم من الله ما لا تعلمون، وذاك العلم الذي أرد له الله تعالى ابن هماد يوسف ثقته بأنه سيعود يكون هذا كان هذا. فهذه المعرفة بالله عز وجل طيب ربيته وأسمائه وصفاته هي التي توصلنا إلى كمال عبوديته وطاعته وخشيته والاستعداد للقائه وغير ذلك. فإذا هذا الجانب ضاع يضيع كل شيء. هذا الشطر الأول تعفل يكون أول ما تدعوهم إليه، الشطر الثاني وهو إياك ودعوة المظلوم، فهذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم المحكومين الذين قهروا من الحكام ظلموهم. قال لهم عندكم سبيل سهل يسير جدا جدا جدا وهو دعاء. فجمع هذا الحديث بين هذين الأمرين العظيمين اللي الناس في حاجة إليهم ماسة في حاجة ذلك. علمت يا بني ايش معنى الآية؟ هذا هو. فمعرفته بربه وثقته به هي التي جعلته يقول تلك الكلمة أعلم من الله ما لا تعلمون. وهو قادر أن يرجع له ابنه يوسف مع أخيه وكان الأمر كذلك. فإذا هذه هي الحياة التي يجب أن نعيشها ونعيش بها هي معرفة الله عز وجل بربته وأسمائه وصفاته التي توصل الإنسان إلى كمال عبوديته وطاعته. نعم طب إن العين لا تدمع إن القلب لا يحزن. واضح هذه الحالة البشرية. ولهذا لما الرسول صلى الله عليه وسلم مات الولد بين يديه ابنته بنته أو ابن بنته وفيت بين يديه فبكى. قال عبد الرحمن بن عوف أتبكي وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يعني مكانك في التوحيد في المعرفة بالله في الرضا بالقضاء والقدر فينك يا رسول الله أتبكي وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رأى أن البكاء يتنافى مع ماذا؟ مع مقام الرسالة. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إنها رحمة. بمن؟ بالحي. لما يبكي يخفف على روح. إنها رحمة جعلها الله في قلوب العباد. يعني هذه الرحمة هذه أنت هذه هي. نعم هتكون الأمور ماشية في مسار واحد ومصب واحد. فالبشرية شيء كما قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ببشريتها مع دعائها لما توفي زوجها علمها الرسول صلى الله عليه وسلم جرني في مصيبتي وخلف لي خير منها. فهي قالت الدعاء على أساس ماذا؟ أنها واثقة أن الله قادر على ذلك. لكن البشرية تتحرك البشر بشرية وشية. كتب عليكم القتال وقلوا لكم ومكتوب وتتقروا بشرية. لكن لما تقدم وتفعل هذا الشيء معناتها دليل على تسليمك لله والرضا بأمرك. واضح. إذا هذا هو قضايا نتاع الحياة هذه وما يقضيه الله على عباده وغير هذا. قد النفس يكون فيها بشرية لكن يعلم أن الله قادر. ولهذا قالت الله ما جرني في مصيبتي واخلف لي. عندما وصلت عند واخلف لي خيرا منها قالت أنا لي بأبي سلمة تكون ريحي فيك ما أبو سهل. هذا بشريتها. لكن الدعاء قالته ولا من قالته؟ قالته. فإذا به أصبحت زوجة لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصبح لها بخير من أبي سلمة. إذن هذه الأمور تمشي بهذه الصورة. هذه يعني الإنسان لما يقول الدعاء ويتكلم به معناته واثق بذلك وعالم أن الله قادر. لكن قد تتحرك النفس البشرية يقول أوه. لكن مولى عز وجل خزائنه ملأى وهو القادر والقاهر فوق عباده. هل يلزم يعني الشك في توحيد الألوهية الشك في الألوهية بالضرورة؟ ما من شرك في الألوهية إلا وفيه شرك في الربوبية. كانت فهمت؟ كان اللي يدعي يقول يا سيدي عبد الرحمن واحد قال يا نادى من ذلك معناته جعله مثل الله أشرك فيما في الأسماء والصفات. يا سيدي عبد الرحمن دير فيها كذا ما تقادر شرك بالله. إذن ما دعا إلا لكونه جهل ربه. جهله بربه هو فلهذا قلت كلمة قديمة عند سنوات كي عرضوها على الشيخ النجمي قال والله كلمة حق. كان أخ الرشيد اتصل بي من الصحراء فتكلم معاه في قضية هكذا قال أنت من الجزائر في واحد اسمه أبو عبد الباري ويقول كذا ويقول كذا في توحيد الربوبية وغير هذا. قال أبو عبد الباري يقول كلمة يقول اليوم الناس سلبوا أو نزعوا صفات القادر وعطوها لعبد القادر. صفات القادر أعطوها لعبد القادر ويجب علينا اليوم نحن أن نرد صفات القادر لمن؟ للقادر فيتركون عبد القادر. قال والله كلمة حق. علاش يقولوا يا سيد عبد القادر؟ قال في واحدة وأنا طالب في المدينة ما أدري واش من سنة 82 ولا 82 على ما 81 كان واحد من الصحراء من أضرار توات عرضني في مجلس جو أهل توات عنده عرضني على عشاء باش نقول كلمة في التوحيد بيتكلم على قدرة الله عز وجل طولت السلام. كان مرأة جالسة قالت لي اسمع الشيخة او سيدي بالكبير ارجل في الدير رجول لهنا عنده اني كارتة قالت لي بقى يعطيك واحدة ما هو شيء ولا يسموها ترجل يسموها والله خلي واحد قلت يا عرف ايش تقول رجل فين لا لا مش عنا برج اضرار الرجل الاخرى في مكة ويعطي بواف زبرا ما جربوا هنا وبدك ورا ليه لأن مشلب وصفات القادر القدرة أنت القادر أعطاها لمن أنت قول لهم رو هذا رو القادر ولهذا لما تتكلم أنت على هذا الجانب مع الناس تعالى الشرك هذا حصلت مع الله هم لما الناس جلست مجالس في الصحراء متكلمت على أول متكلم غير على ربي فقط وفق مرة في درس جوبوا هذا خلوني بسيف ندرس تغفر الله واتوب الله بعين من الناس جوني وجهاء البلاد كامل رحت انا للسناطرة درت محاضرة تما كي شمعوا بيها جاءوا شوفوا المحاضرة عجبهم من الحال صح كما تعلمون قالوا في جرنا درس قلت له ما درس انا عندي بدعة شو يعرفوا والله ما نطل قينك جيت يعطيك كل قلت له صح الله ما يدول الدرس والله بدعة قلت له والله الدرس بدعة وما هاش لم يثبت عن النبي فعله بجد لهم شوية على الكلام على الصرف بعد يتكلم على غين الله هذا التفت بقين جزية رحمه الله الله يرحمه التفت منه كثير ما كذا الرجل هذا كان توحيد يعني بالله يعني من المشايخ الذين يعني عايشتهم وعشتوا معهم في التوحيد بالذات يعني الله ما خلّه ورحمه شرح قوله تعالى ومن شيء إلا عندنا خزائنه وأنا كنا أخر من عنده نزيد نجيب الخيرات يعني ما نفقش عند كلامه هو جل كلمت على غنى الله ونتكلم على غنى وإن من شيء إلا عندنا ما عندكم ينفد وما عند الله ذكرت المزادة وذكرت قصص من النبي صلى الله عليه وسلم مشاري بمنادة يعني رزق الله وغير هذا بعد قلت لما رح نسأل سؤال الآن مع قاعد الظرف مشوا معايا في التوحيد مع بوين خريتهم الجو اذا كنت عشير خلاص ما صمت معايا قلت لهم هذا غني وهذا فقير ويجي واحد يسأل يروح للحاج الرشيد اللي ما عنده والد قلت يقول له هات اعطيني وخلى الغني بعقله مجنون قال لا يخلي الغير عند القريبين وش راح يعطي له وبجيت واللي يروح عند الباجر يقول له اعطيني وخلي يا ربي مجنون ويروح عند الميت مجنون قاعد مجنون والله ما تكلمت إلا عن قدرة الله وغنى الله عز وجل ما زدت على هذا والله مثل عادوا ما غير يلوحوا في المجنون مجنون مجنون مش معا صلاة لك تتكلم عن شيء هم مسلمين وفطرتهم تعرف أن الله الغني وإنما حصل فيها فساد من طرف ماذا الذين يعلمونهم ويبعدونهم عن الله عز وجل هذا معنى وأعلم من الله ما لا تعلمون مش مشروع إجابة الدعاء اليقين خلينا شكون قال لك انت فشلت المشروع فات الدرسة وام سلامة قالتها ما قدها قالتها ولا ما قدهاش هاي زوجت بنبي ولا ما زوجت ورا انت فاش شرط المشروع بتاعك طلب الرسول واش قال الرسول وتجيب هذا اللي قال لك شرط المشروع ها أه؟ وانا قلت كلام انا قلت لك تبع الرسول وام سلمة وانا تبع هذا يقول شرط ومشروط خلاص ما ارتحت الحمد لله ربي خليك عاقل هكذا خليك مع الرسول عايش لاباس ما تقولي لا شرط لا مشروط لا والله والله فهمت اخ كاين شيء بشر وكاين شيء كلام على تدعات هي لو انها تعرف ربي ناس قادر تدعي من البداية ما تدعيش تقول ليش ندعي اذا هي دعات لي تعرف لكن بعد تحركة البشرية راجلها عايشت معاه وعرفته دقيا فكر باش يتزوج بها الرسول ما تفكر هي ما مش هلك ابو سلمة من مسلم حتى واحد من الصحابة الاخرين عندها هي فهي تكلمت من طقها البشري حتى اصبح الزوجة لمن الرسول هذا اللي قلنا البشرية كتب عليكم القتال تروح تقاتل وانت كره القتال ما عندكش اجر ولا عندك اجر وراه اليقين فكر حفة الجنة مش نديره ده ربي قال المكارم المكارم فايدة انك ماذا لنفي الرضا وشو سخر ما تسخرتش من ديرتك كده هذا كويد ناس اما بشرية تتحرك مكارم شيخ الحديث اعوذ الله وموقنون بالإجابة هذه هي الإجابة وانت تعرف ان الله يعطيك لا تتنافى من البشرية ايه تموقنون ايه تاخد كهرباء يا شيخ ايه وتعال عندك اذا تبقوا كيفاش ها وشرب الخمر ايش درنا ما شربنا اي وانا انا اجبتك قلت لك شوف الخمر وايش درنا ما شربنا اللي في الساب يرام دارينه ما درنا ما ناخذوش نروح نشيل الدجاج حي ونذبحه يا اخي ما كاين مشكله وما يقولوا لحد الان في حسب علمي يقول لي واحد يخدم الجاشوية يقول لي 80% تاع الذبح تاع الآن باليد يعني تاع الآلات قليل جدا اللي يخدموا بالآلات يخدموا مع العسكر يخدموا مع الشركات هذكم اين يخدموا يعني يحتاجوا العدد بالله اما اكثر الذبح هذا مع عند واحد اخ قال لي هكذا تقريبا يعني مش ما لحد الآن مازال ما انتشرت بزيدك هي تعقب الكهرباء ما تجي توصل ثم ما نشعر تكون اقتلها ثانيا بعد شعق من الكهرباء تمر بماذا بالماء سخون والرسول قال لما سأل الصحابي قال ارمي الطين فأجده ماذا في الماء وش قال الرسول لا تدري قتله ماء وقتله رمحك اذن هنا يدلنا على ان الذبائح الاصل فيها الحرمة حتى يثبت اليقين تنسي فهمتنا هذا مبني على ان الاصل فيها الحرم فيثبت اليقين والتركيز ولما قالوا هاي الاله تم الله تضرب قلت له ما انا حط سكين حط وقت جت لك زله تجري وقطعت لها رقبتها كيف كيف ولا غصن ضربها من هنا حتى لها هنا وقعت ميته ميته لان لازم تلك يمين بشر نعم والله الان يجيبوا الجائز يدخل الفم فم ومن بعد فم يجهولك مثل الناس قاعد يتخبط ولا نفس الامور الطايقة الشيخ الطايقة عليك الجائزة مريشة وكل شيء لا كنت اشوف انت تراك هذه حاضر تم انا ما جبت الجائز ما شفت اما اللي نعرف بكري والشيء اللي ما زال في ذهني راسم لا اخذ اسمه الابتدائية يمكن يقرأ كمال على سعد سيف لليافر طريق هكذا لو كوان تاع لليافر باش تروح جيتها في ليون روش كان واحد يبيع الدجاج تما رابح الجواج ها يعرف اسم مصطفى رابح الجواج كان زاي ماليش رابح الجواج هذا انا شفته ثم مر يذبح يحط داخل لونتو نوار لمبوط يذبح 10 يحط الاولى الثانيه الثالثه الرابعه ما يجي يكمل العشره يبدا بهذا يروح الاولى يروح الاولى يحطها داخل المسخون ويفعل هذا العلم ما زلت هكذا ها لا برا نشرح لهم هذا هم ها وقال لك ما زاد حالون تلوارا ويش معي برا لا يقول لك هو يذبح ويحط هو يقول بالك الآلة قتلتها هذا إشكالية والله ترياس مش مش هو ذبحها لا لا هو يقول لك ترياس لعل المولى عز وجل يقول التذكية فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها معنتها يجب ان تسقط هكذا غير متحركة تسقط انا الان بالنسبة الي سؤالي المطروح ذوك اللي يفعل هذا هي قال وجب تكون منها واطعم بعد هو قال مجرد ما تذبح خلاص. لا، ما قلت له ما معنى قول تعالى إلا وما أكل السبع إلا ما ذكت، معناتها السبع أكلا، قتل ولا ما قتل؟ قتل، لكن أنت تلحق بها. يقول عبد الله بن عباس وغيره من المفسرين هذا، إذا ماذا يحرك ماذا؟ ذيله، اذبح، سال الدم، كوف. معناتها مع أنها سقطة وهذه، ومع ذلك أباح الله تركها، معناتها ما زال ما ماتتش. فمن شروط باش تمر داخل القطع وغير هذا، يبقى الآن إذا كان علمنا أن هذا الفعل هو ما يقتلهاش، يصبح فقط تعذيب للحيوان بعدك السلخ وما زال مخرج من الروح فقط. قلنا الذبح يحتاج بعدها ماذا؟ تموت، خرج عمرها، يعني شرط تموت. بكري كانوا يسألون بعض الحيوانات القوية في البطواء بتاع الجار، وش يديرونها؟ مش سعقة الكهربائية، ما سيطة، مثل العود يضربوه، ما سيطة يطيح يذبح. صور الكبير يعني اللي ما يخبرولوش يدير هذا، يضربوه يذبح، ما دام صل الذبح سرع هذا. لكن هذا مش يفعله ويسعقه، سعقة كهربائية قد تقتل، كهرباء يقتل الحديد. ثانيا يمر على ماذا؟ على الماء الساخن، ما زال ما تذبح بعد ما يذبح مباشرة. لا لا، لو كان مر على الماء الساخن صح، يعني بعد ما ذبحته داخل ماء سخون وبعد حط ريش، ممكن ماء سخون يذبح. شو كان من جزء الماء سخون؟ خلاص، إذا ممكن في هذه الناحية إذا كان راوي يحط داخل الماء، إذا كان ذبحه مباشرة حط داخل ماء سخون لا يجوز. بس إذا كان هذا يجب، والحالة هذه إذا ذبح قدامك خليه حتى انتهمد كلية من الحركة، ثم بعدها يحط داخل المسؤول ويريش ما كسر كلي. إحنا عندنا المذكي بشر، لا شرطه، ولهذا قلت لك أنت حط عود يمر على الواحد الحيوان منه يقطع الودجين كلش ويطيح ميت، وتجد وانت ميت ومذبوح حتى لو كان تاكل. مثلا اذا قلت عصفين هذا كصيد غير الصيد خارجة. نعطيك مثال ولا تحب نعطيك مثال حي؟ ماذا تقول في الإبل؟ ماذا يجب فيها شرعا؟ واذا مات بغير ذلك يجوز اكلها؟ النحر وذبح لا لقد نحر على الناس في الأسفر ما تجرب لها ألا مجلس شهيدة سلتم أهمت قادر عليها. شوف كيف أرويها القادر عليها، فهمت؟ زي ذكر يبلع لها، لأن الإبل إذا ندت تخرج من حكم إلى حكم آخر. الإبل يجب نحرها هنا تضرب معك، حتى كنت تذبحها هكذا جائزة ثابت، لكن هما ينحرون الجزارين في الفعل عادي. لكن إذا ندت يعني جاه الحال إن خلقت من شياطين وراح ندت، هذاك الوقت يخرج الإنسان يصبح يضربها مثل ما يضرب الصيد، لأنها خرجت من طور ما يقدروا عليه إلى ما لا يقدروا عليه، يصبح الصيد والصيد. حتى كترسل الكلب، الكلب أنا كرسلته أنت تأكل من الكلب يروح الصيد وحده، لا يا أخي شد هو كلب كلب كلب معلم كلب معلم هذا، لكن هذا هو تعالى، لكن هذيك هي حط الحساب. يقول خالد مثلا عدد كبير عندي 10,000 مثلا، عشان ما فيش مشكلة، دي خدامين مش خدموا الناس كان ولو احنا نتبع في أوروبا. ما انت وش تفعل انتم؟ هذه قضية بيحة وغيرها وغيرها. شفت انا نفر احد الذبح الالي ايه الدائري ايه الزور هو يضرب هاشا ايه هو عليك صعب هذا بس يستفد يسترخ الدجاج يمد عنقه وضع مسترخي مغمى عليه وقت وبعدك يمر على سكين دائري هذا فهذا السكين دائري تقريبا يصيب 90% من الدجاج الباقي معناتها يصيب ورقبته باش يكون ذبح right. الباقي مضروب في راسه ومضروب في قفاه وكذا ما يجيبهاش كاع 100% هذا الشيء وش يجيب هنا يعني يتاكد حتى ولو كانوا نقولوا بالجواز نقولوا بعدم الجواز هذا على ما قال الأخ مصطفى يقول يصيب 90% من الجاج و10% لا يصيب يصيب الراس. هم وش يديروا كفار اللي يديروا هذا يقطعون بعض الراس بس تبلع بس مسعوش انت منين جت الضربه ما دام 10% من هذاك الجاج ماهوش مذبوح اصيب في راسه انا معدت السليم ان الساعه ما قتلتش هذا معناتها 10% من الجاج يجب عدم اكل هذاك الدجاج مره واحده لماذا لان ندري لا ندري اين علم أذبح أم لا؟ هذه مشكلة أخرى. خذ الدجاجة رقبة إلى سليمة تماما. ما نحتاج إصابة. إنما إصابة في الرأس في القفص. أما الرقبة سليمة في المرض. على كل هذا هو الحكم الله أعلم. تفضل نعم. أنا عندي صورة جيدة. عقد كراء ينتهي ببيع وعقد كراء يبرم بينك وبينه كراء في نهاية المطاف لما تدفع الدفعات كاملة تعال لا تقول كل الدخل سكن بسمك يعني هذا وش فيه مش حتى إشكالية هذا الآن قاعد يشريك يتخدم كراء لكارين الآن في اللوبيجي الآن يقدموا ملف انت على شراء سكنات كل ما اللي دفعته يحسب من هذاك يخصم ولك يحسبك انا حولك نقيه معناتها عقد لو كنت شاري وبعد حبيت تجري تجري ينتهي ببيع يحسبوك هذاك الشيء اللي درت كرا هذا اللي عندي في هذا الامر هذا عقد كرا ينتهي ببيع انت شوف الكامل كتاب قول المفيد يقول بلي هذه الفعلة شرف العبودية أشرف مش كلام أنا فهمش أنا بين أنا خلف بلي العبودية أشرف من هذه الفعلة شو صار في خلف فهمش كلام نجيب لي كلامه باش نقدر نقول لك ما نش عارف لازم لي كلامه باش نقدر نقول لك عندك عندك عبد الله ما أحسب قيمة خلاص جيب قرأ لي نشوف أنا باك أنت ما فهمتش وبعد ملي أنا الشيخ الرجل رميت الله الرجل رميت الله يرحمه يعني ما نجر وصلنا لازمني شيخ رجل عنده مرض مزمن بعد نهاية رمضان ما هو أيسر شيء عليه معناته الأدنى أدنى شيء يفعله من الإطعام يروح يشوف كاش شانطي يشوف العمال تاعو يديرهم قصعة يديرهم أيسر شيء كما كان 30 واحد ما فعل يفعل مال أنا نفسه رضي الله تعالى يجير جفنة طعطام يجيب لها 30 واحد يا فلوس أما السفينة فكانت سفينة كاملة يا ما تشوفش عنده سيارة مسكين وأما السفينة فكانت للمساكين يعملون في البحر ما كانش مشكلة واحد عشرة بعضهم عشرين ثلاثين تفضل الحاج مصطفى شيخ خطبه هذا لو اختصر مثلا احدنا على المقدمه منها او جزء منها مثلا هل نقول هذا يخالف الهدف لا من يقدر يقول اي شيء يقدر يقول الحمد لله صلى الله عليه وسلم يبدا فتح مصر والله مثلا صيغ ليذكر النبي ممكن اذا اراد ما فيش مشكله له ان يفعل ذلك هذا يسمى الكمال كما قيل لعلي بن ابي طالب تحدثنا عن نفل رسول الله صلى الله عليه وسلم وش قالهم إنكم لا تطيقون قال يحدثنا فنصيب منه ونعمل منه ما نقدر أما وين تدخل المشكلة لما يقول الإنسان يقول لك هذاك غير كافي وحالة الناس أما الإنسان هذا يقول الحمد لله صلى الله عليه وسلم يبدأ ما أقدرش نقول هذا لأن هذه النبوي تجمع به ثابت معليش انا خيط تشهد واحد بطول حياتي ندير فيه ماذا تعدني ها لا التزمت واحد النبي ما التزمش واحد علم ستة من الصحابة لا عائشة لمست وعمر بخطة ماذا تعدوني؟ وكذلك كالجمع بين الأدعية في الركوع والسجود شيء. ما هو الحامل على التزام التشهد واحد؟ نعم. طب يكون جنب لا عالم بالتشهد انت وش ذاك ديك فتنوع انت ما عنديش حامل التشهد استفيد بها. ما هو قصده يعني بالتزام؟ ها تبع تبع تشهد عمر الخطاب حديث انت تشهد كما تشهد عمر ما شفت تبع النبي تشهد عمر قلت لك امرني انا التشهد يعلم العمر عمر التزم به ام لا تفضل ما تقولش على وعلم هاي ما تبدا ناس هل رواه جميع هل اسمع سؤال المطروح هل رواه عمر جميع التشهدات رواه نعم جميع التشهدات لا رواه التشهد الواحد يعني التزم به الله انا ما ادري كيف تقول هذا كيف هذا هو هذا هو شروا لو كان عنده ككيما رامي نوع من انواع لعلمنا التنوع شيخ القصد القصد 11 نعم ثم قصد 11 ايش تعني بالقصد انت الان قلت يلتزم التشهد واحد فقط وهو يعلم التشهد الحرام ما نلتزم لان هذا ثابت عن النبي فعلت ما ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه التنوع معليش هو نوع انا ما ليش نافي التنوع لكن التزمتم بما خليت على عمر بن الخطاب وفعلته مثل ما عم في عائشه روى التشهد واحد الصحابه روى التشهد واحد كنت رأيت التشهد لماذا لم يعلمه النبي التنويع هو اولى بالتعليم منك انت ومني انا صح ولا لا نعم صح ولا لا نفي العلم ليه اخ ما تقوليش نفي العلم عندنا مرويات الان بين يدينا ما تقوليش نفي العلم الاخ عندنا المرويات بين يدينا توصلتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم صح ولا لا هل امرهم النبي بالتنويع تفضل تجيبنيش لا ادري فيما قرأته هل النبي لما علم عمر قال لا تكتفي بهذا او في انواع اخرى قلها سؤال مطروح قلت لك هل النبي اثناء تعليم الناس قال في تشهادات اخرى خذوا بها قال هذا قال هذا ام لا ما عندك اذا ما جيتش على هذا ما تكونش لا تكون انت اسمع لا تكون انت افضل من النبي ما تقولش لو نحي لو يقول عمر يدري تشهادات لم يفعلها احنا ما نقولش عمر يدري انا قلت لك عمر فعل بتشهد وداوم عليه والنبي علمه إياه وما كل من علمه النبي تشهد داوم عليه والنبي ما قال له أثناء التعليم لا تكتفي بهذا في تشهدات أخرى أثناء الصلاة ما فيش ينفي أنا أعلم اسمع التعليم شيء والعمل به شيء آخر طيب مثلنا نقص الحوار لأنك الآن أصبحت تجادل بغير علمي طول قلت لك انا النبي هل امرنا باثناء تعليمه للتشهد وقال لنا فيه تشهدات نوع منها ما قال هذا كل من اخذ عنه عمل به اذا التنويع ما هوش قصد النبي يعني لم يامر به النبي فمن نوع جاز له ذلك ومن لم ينوع اكتفى بذلك لما قرأ اختلف عمر مع من من الصحابه في القراءه من هو من من اختلفوا في الآية في القراءة وأخذ عمر عند النبي صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام بن عمر فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم شد قرأ الأول ثم قرأ الثاني وهذه قراءة وهذه قراءة وش قال النبي لهما ها وش قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم خلي هو يتكلم هو يتكلم محسن هاي وش معنى هذا شوف العويل اسمع اسمع جيد النبي كان في موطن ديان هذا قرا وهذا قرا قال لهم كلاكما محسن انت التزمت بقراءة واحدة محسن وانت التزمت بقراءة محسن ما قالوش الان يا عمر بعد ما علمت مال نوع اقرا مرة هك ومرة هك موطن بيان ام لا اخوني موطن بيان ام لا خلهم نوعوا ماشي عمر لم يعلم قراءة أخرى اسمع يا قال قدامه صحابي خالفه خير ربك عليه أنكر عليه أنكر على صحابي ما أنكر عليه أنا أحدثك عن الرسول أنت تحدثني عن عمر تقول شيخ أتبع عمر تشهد عمر اسمع أنا شبرني تشهد عن النبي والتزم بواحد فقط الأخ التزم بتشهد عمر الأخ لتشهد عمر شكون علمه له الرسول خلاص ما انا متبع للرسول وعلمني تشهد اخرى لا اكتفي بذلك كلها من الرسول قلت لك اكتفي بذلك خلفت هذه ايه خلفت بارك الله فيك هذا هو جزاك الله خير عدت الى رشدك الحمد لله رب العالمين بعد لأي وبعد تعب شفت المشقة باطل لا كي جيبتوا كلاكما مرسن عرف روحه راح يتخنق. انا في المنهج العلمي واش نفعل؟ نحضر المشنقة وهو يحطها هو يربط روحه ما تحطش يديها نخرج سلامات دائما. كي وصل كلاكما محسن راح يقول كلام واحد اخر راح يحصل. انا اتكلم ان النبي كان في موطن بيان ام لا؟ كان في موطن بيان. لو كان لازم التنويع واش كان يقول له؟ يا عمر اقرا مره هذه واقرا حتى لا يصح صلوا مع حسن. قال في ليكم يا محسن هذاك قرا قراءه ومسكهم وداوم عليها. قالوا روح جدا دائما اقرا بهذيك القراءه. والثاني قال اقرا بهذيك القراءه. وكلاكما محسن لو كان التنويع مطلوب لكان اولى الناس بتعليم الناس الثلاثه اللي يكون هو رسول. اذا احنا نقول من نوع جاز ومن اكتفى بتجاوز واحد جاز لانه هدي نبوي. قالوا لا اعلم دندنتك ولا دندنت معاذ. فهل يحدث عند ذكرها مجد او ترك ماذا قراءة سورة بعدها؟ قال والله ما علمك. ما قالوش كيف تتركها وهذا هدي نبوي وهذه صلاة نبوية. قالوا قال اسأل الزهجان وسألنا قال حل ما كنا نجند. فضلك تنوى بالقراءة في تلاوة واحدة جوزة في تلاوة واحدة. كيف تعني ايش تعني في تلاوة واحدة مثلا في ركعة واحدة؟ اي جاي يعني مش نفس الآية مش نفس الآية يكرره لا لا مش نفس الآية. يقرأ فالآية الأولى فيها قراءة يقرأ بها وبعد يقرأ الآية الثانية فيها قراءة واحدة أخرى يقرأ بها والآية الثالثة فيها قراءة يقرأ بها. لكن لو أن يكرر الآية واحدة صراط المستقيم الصراط المستقيم هذا لا لا. ها كلها قرآن لا أخونا هي ورا المنع لأنه من كبيرها نضربه نحن من كبيرها نضربه باش يقول أنا جاي جوت راجتها يلي شحاب هذا جوان بني آدم على كلامي مدب خلاص الله مصلح خليه ورق بشبير شبير أخراز وقرأ واعترف ورجع وكذا والحمد لله وتابتوا ونصوعة والتجميل ذنب كمان لبلا. يقرأ البقرة فيها قراءات في سورة البقرة ويبدأ يقرأ كل ما يوصل يعني في آية عندها قراءتين يقرأها بقراءة الآية الأخرى يخالف هذا حمزة وذاك ماش عارف الدوري وذاك ماش عارف من هو مقام قراء هذا ويبدأ يقرأ يقرأ ما فيش حتى إشكال لأنه كله قرآن. هذا هذا خطأ لأنه قال كليكم إحنا كله قرآن. يعني قلت لك هم قرأوا نفس السورة هذاك القرآن وهذا نفس الآية معناتها لو نقرأ هذه الآية وهذه الآية وهذه الآية ليمنعوا منه العلماء إيش هو يمنعوا منه نفس تكرار الآية بعدة قراءات كما يفعل المنشاوي والعبد الباس عبد الصمد يبدأ يقرأ ويعجب أس قراءة ويجعودة بقراءة ويجعودة هذا كما منه. أما لماذا لأن كله قرآن. معلش قلت لك انا كله قران انا عندي يعني فعل قلت لك قران ام لا ما تقوليش فعل ثلاثه قران نعم قران خلاص ولي اقرا ايه مرتين كذا قران مثلا افهم مني الان قراءه وانت تقرا في الايه هذا قراءه الايه اذا كان من اجل التعليم جايز هذا باش هو شكون يقول لك من منع انا تقرا شكون مع صلاه غير صلاة شيء الصلاة شيء ما نشكلم على الصلاة. أنا قلت لك أنا لا لا إذا قرأ في الصلاة آية آية آية كله قرآن وأصابة ما فيش مشكلة. أما أن يكرر الآية بقراءات عديدة في الصلاة فلا لا يقرأ اهدنا الصراط المستقيم بعد يقول اهدنا الصراط المستقيم لا هذا يكلمك لا فضل أقرأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله ها قول النبي صلى الله عليه وسلم تقول عبد الله ورسوله. قال شيخ ابن تيميه رحمه الله هذان الوصفان اصدق وصف في الرسول صلى الله عليه وسلم. فاشرف وصف الانسان ان يكون من عباد الله قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. وقال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. فوصفهم الله بالعبوديه قبل الرساله مع ان الرساله شرف عظيم لكن كونهم عبادا لله عز وجل اشرف واعظم. والله ما استطيع اقول هذا. انا بالنسبه لي ارى ان قضيه الرساله اشرف لان لا تتحقق الرساله الا بعد عبوديه. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم انا السيد ولد ادم ولا فخر. اما اذا كان دك الان وجهه نظره يعني الفصل ما يقعش فصل بين العباده والرساله يعني لازم يكون عبد حتى يكون رسول. مفيش فصل. لكن العبادة يشترك فيها جميع الناس، والرسالة يختص بعض الناس لشرفها. إن الله اصطفى آلة اصطفاهم، الأنبياء اصطفاهم، اختار نظر الله في الكون واصطفى من القوم قريش ظهر لهم، بعد منهم كنانة، وبعد منهم ثم اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. فأنا عندي الوصف يعني في هذا، لأن وصف هذا فيه خصوصية وهو متضمن للعبادة، يعني متضمن للعبادة ضمنية، ولهذا العبادة يشترك فيها جميع الناس. من حيث العموم العبودية أعم، ومن حيث الخصوص الرسالة أخص، فهمت؟ لأن العبودية أعم، لأن يدخل فيها العباد مطلقا مع الرسل، والرسول أخص يا أمنا. إذا يركب بالنظرة هذا يبدو لي، والله أعلم أنا بالنسبة لي في هذا الأمر، هذا الرسالة تلزم العبودية، لا نستطيع أن نفصل بين الرسالة والعبودية، فما حتى نقول أفضل. وإنما كان في موطن الذي يقول أنما أنا عبد الله ورسوله، يريد أن يبين للناس حتى لا يصل به إلى مرتبة تخرجه عن عبودية الله عز وجل ويجعل له مرتبة أخرى خاصة. هذا من أجل هذا قيلت، من أجل هذا جاءت الآيات مبينة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو عبد كغيره من العباد، لكن هو سيد ولد آدم ولا فقط. هذا ما عندي مستطيع أن أقول. والله مثلا إذا إنسان جد داخل المسجد الدعاء الثابت واحد يجيبهم اثنين، ما فيش كلام، كيف لا؟ مثلا كان عنده دخول المسجد، كان دعاء أعوذ بالله العظيم الشيطان القديم، كان دعاء أخوض الشيء لا الله تحلي وبره، إذا جيبهم اثنين ما فيش مشكلة، ما فيش مشكلة، ما فيش مشكلة. شو رأي المشكلة؟ لأن كل دعاء يصرف به ربي بلا، هذا يحصل فيه ضمنيا وهذا يحصل فيه ضمنيا شيء، كأذكار الصباح والمساء، أذكار الصباح والمساء تجمعها ولا مجمعها؟ هذا يقول الوقت تاحي يعني طويل، وهذا وقته طويل دخل المسجد كذا، إلا إذا كان جعلنا غير تجعل لجل كذا نقول دعاء ثم نقول نقوله قصير يقول دعاء واحد إذا دخل أو قارن. طب بعد الخلافة للملك، ما هي يقول ميدوس الإمام الملكي هذا ما يعني؟ هذا ذكر في الحديث قال يسمى الملك عضوب، يعني إيه سماه ملك عضوب يعني؟ ما سماش ملك مطلقا؟ يعني الملك مطلق شرط ما ذكر قرنين أو؟ لا خدك، أنا بالنسبة لي هو سماه ملك عضوب، لما أصبح لما كان عضوبا نسبت له ما نسب له. أما إذا كان ملكه تقام فيه الشريعة ويقوم في شرع الله وغير ذلك، وراء المشكلة. ما إقامة الشرع هذه العبرة؟ إقامة الشرع خلافة. نعم؟ إقامة الشرع خلافة تبيت أحد من قرى يتاجر. كي نوصل؟ لا أنا أتكلم عن الملك دولة لا. إيه أتكلم عن زمان هذا. كي نوصل بس نقول له ونعرف قريش كذا شيء سهل إن شاء الله. رانا الآن من هنا في جمهورية ومن هنا في ملك. في نوصل بعد ذلك نختار ونعرف هذا ونجعله، فهمت؟ لا مش على إطلاقهم. يعني هذا ظلم، يعني وصف الملك بالمذموم بالذم مطلقا لا. بعث لكم طالوت الملك. هذا خطأ. حتى عندنا نحن الآن لما سماه النبي صلى الله عليه وسلم سماه ملك عضوض، وقال وإن تأمركم عبد حبشي، وإيش الفرق من عبد حبشي؟ أيش الفرق بين الملك والعبد الحبشي؟ اللي جاءوا بعد أولاد معاوية من قريش أم لا؟ من قريش وعبد حبشي. خلاص مجدع. فما ماشي يا عمي. لا تقولي هذا، قلت لك الآن إذا حبينا نتكلموا على الملك سماه النبي عضوض، يعني أعطاه وصف يعني إخبار بما سيء، نعم الحالة التي يكون عليها. أما إذا كان فيه تتوفر فيه إقامة الشرع ومحافظة على الناس وغير هذا والله أعلم، وما نش عارف متكلم ماذا يقصد هذا في العلماء، ما نش عارف إيش، لازم نعرف مقصد المتكلم وش يقصد باش نقدر نقول. كما قلت أقرأ شو يقول الشيخ بن عثيمين باش نقدر هذا. تفضل. هذا مشابهة بالنظرة الأولى لك والثانية عليك. ما قلتك هي شبيهة بالنظرة الأولى لك والثانية عليك. فهمتني؟ كي تشوفها تبطرني عينك انت عجيت المرأة. هذه هي قلتك من حين حين هي سيفلت لك وش راح تدير له؟ راح تخنقه؟ أو عايش في المجتمع. تعرف تشتغل معه. بدي يكبر يخرج للشارع ثاني شيء. آه قلت لك إنسان يعرف كشي هدر معه. بعدين وراء قضية. يعني هذه الأمور هذه لازم إنسان يعرف كشي يوجه أبناء ويعلمهم وغير هذا. يعني أخذ تقبيلي أشكل تقبيلي وأنا لما عود نرجعنا لأول السؤال. يعني ما بدأنا به أنهينا به المجلس الآن ننهي به المجلس. إيش قلت في البداية؟ لابد يكون هذا اللي راه متزوج يحب يطلب العلم لابد أن يربي أبنائه على العقيدة على الإيمان على التقشف في الحياة وغير هذا. إذا الإنسان أنا نقول في هذه الحياة هذه وهذا الواقع اللي نعيشه فيه تربيه على حب الدين حب الشرع شخصية أنت عارف أنت مبدأ وغير هذا راح يعيش مجتمع يعيش واضح كمان. التربية على الشرع شيء وعدم التربية شيء آخر. يقول قصة واقعة حصلت فيها عائلة مربين بنتهم هذه مثل ما بالغش في يوم من الأيام دوشت وخرجت من البيت. كي دخلت المدرسة قالوا لها عجوز كي بلغت 6-7 سنوات 8 سنوات حبوا ولدها يلبسوا لها الحجاب. يعني غيرت لهم الحجاب بالتبكي. وش كاين بنتي؟ قالوا يقولوا لي عجوز صورة بقات راسخة. هذه الصورة هذه بقات راسخة وواديها مع الإسعال كان لابد من إعداد هذه البنت أو الابن على شخصية يتحدى بها المجتمع. فهمت يا رب؟ يعني لازم تعطيه من القناعات الإيمانية العقدية وهذه التربية الصحيحة. لأن نحن الآن رانا سلكين وهذا قلتها من قبل وتكلمت في هذا في السلسلة كنت كلمت من قبل في أسلوب التربية أساليبنا اليوم إحنا رانا نربي في أبنائنا أساليب نتاع المبتدعة نركز على حفظ القرآن فقط مع الأبناء أو شرطين تركيز على حفظ القرآن إلى أبعد ما يكون. راح ابنك يطلع لك مثل الحجابين كيف تعال الحجابين يحفظ القرآن ما حفظوش حفظ القرآن هذا كلها من عندي معناتها رايح يركز على حفظ القرآن. حفظ القرآن خلاص حصل خير كبير ما شاء الله حافظ كتاب الله لكن حياته العملية قرآن في واد هو ماذا في واد. إذن يجب أن نربيه على القناعات العقدية الإيمانية التي بها يجابه المجتمع. هذه ينتبهوا إلى هذا المنهج التربوي. يعني إذا ربيت بهذه الصورة راح يكون خلل في حياة الأبن يقول لا يستطيع أن يجابه المجتمع لا تستطيع أن تجابه المجتمع. قل ألبس في الجلباب تقول لك مستحيل ألبس في الجلباب راح يضحكوا لي راح يديروني في هكذا هلا ما خذتش القناعة على ذاك العزة بهذاك المنهج الدين وغير هذا. إذا يجب تربية الأبناء تربية عقادية إيمانية. قال الرسول صلى الله عليه وسلم جند بعد الله البجلي كنا غلمان حزاورة فكان رسول الله يعلمنا الإيمان ثم يعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. في رواية أخرى وها أنتم تعلمون القرآن قبل الإيمان. هذا كلام عائشة كان أول ما أنزل لو أنزل لا تسرقوا لا تزنوا القتل ما استجبعت نزلت صور مفصل فيها ذكر الجنة والنار تهيئ الناس ماذا إيمانيا. فلما ثابوا جاءت الأحكام بعد ذلك. إذن انتبهوا إلى هذه المناجية كنت تكلمت عنها أنا قديما وبينت خطرها على الأبناء. يعني أصبح الأب عنده هم لازم ابنه يحفظ الكتاب يحفظ كتاب الله لكن الأشياء الأخرى التي سيجاب بها المجتمع من عقيدة من معرفة بالله من عبودية من كذا من كذا فهذا يصعب عليه بعد ذلك أن يجابه المجتمع العشري. إذن يجب أخذ هذه القناعات من الأبناء. راح خالتي خالص حبيت ولا كراس. يعني أكبر خطر هو عزل الابن عن المجتمع. نذكر واحد كان عندي في الحي قارب عبد السير محمد تاع شامبوان وليده الأول عنده زوج بنات وجاب له ولد الأول بناتهم في البيت ما كانش مشكل البيت ما عندهاش إشكالية كبيرة ولد له حبش مع البنات وش ولا بنت كي يعرف الخطأ انت الاول جاب ولد خوه جاء من بعده هذاك ولد الثاني واش خرجوا عاد يخرج يدابد هذاك غير يخرج يفعل وهكذا يرجع البيت يبكي ولا اخوه صغير والله كما اقول لك ولا اخوه صغير هو اللي يضرب في مكان وغيره ليش لما تضرب ليش هذيك القوه نتاع مجابات المجتمع وقاخ هذا تحطه في يدينك مجتمع اللي نعيشوا فيه راح يخرج له يخرج له الا اذا كان حبيت تجعله في الدار تزوجه وتجيب له الراجل ثم تدير له كل البيت خلاص اما المجتمع اللي عيش فيه وهذه اعظم تربيه تربيه اللي هي تسمى بالخطا ولهذا الصحابه كانوا يعيشوا في مجتمع واش كان فيه اليهود المنافقين في مكه كانوا المشركين هما عايشين مع ذاك المجتمع ويتربوا ماذا عقديا ايمانيا في ذاك المجتمع واذا يشعر الله في مجتمع ايماني علمي من البدايه وانشا ثم الاسلام في العالمين بعد اما مجتمعاتنا نحن اليوم يجب أن تربي أبنائك على بالعقيدة والإيمان ومراقبة الله عز وجل حتى يستطيع أن يجاب المجتمع الذي هو فيه إذا ما تربى هكذا مستحيل إجابة يشد من بعده لذا نعرف كثير من أخوة هكذا ارقى قميص القميص بالقوة بعد كي يوصل للمتوسط أو ثانية يقول له أنا قدرت أربى قميص عجيب بس جرتنا كي تعطي له قناعة بهذاك المبدأ اللي هو القميص مثلا كمبدأ يعيش به وهذا دينك وهذا إيمانك وما يغرقش غير هذا يدخل المجتمع وهذا طاعة لله وعبودية لله يدخل المجتمع يدخل بيده يدخل قوة ما يدخلش بتعلم خوف هذا وش نقول بعد في التربية احذروا تدخلوا في مجلس الحجاب تعلمنا الإيمان جند بعبد الله بجري تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا وها أنتم تعلمون القرآن قبل الإيمان معناتها الآن يكون الإيمان موجود الآيات القرآنية عندما تدخل تثمر تعطي تفاعل وهذا كنا نقوله حتى في وسط النساء مرأة متعلمة حقوق الزوج وحقوق الفقهاء والفقهاء ومرأة متعلمة ولو كان يقطر صديدا فلا حسيه بلسانك ما أديت حقه كيفيه ستانة بين هذه واحد هذيك أكيد تكلمها تقول أين حقوق الزوجة والثانية تعرف أنها واش تفعل واش تدير ما تؤدي حق الزوج ما تقولش مظلمتكش شوف أنت بينك وبين ربك تعرف أنها لا تؤدي حقها فأنت تربية وراي هذه تربية يا ابونا فيجب أن ننشأ وننشأ أبنائنا هذه النشأة الإيمانية العقدية وغيرها وننشئهم على ثقة بالله التوكل على الله الشيء العقدي اللي رانا نحن نعيش به هم لازم يعيشوا به الآن ولا غدا راح يدخلوا المجال الحياة ولا بد أن يجابوا هذه الأمة ويقفوا أمامها حياكم الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب اليك